cinéma et je m'occupe du reste. J'serai ton crapaud et tu seras ma princesse. DJ Kaizo platine, oui bien sûr c'est le best. Les darons bougent leur fesse sur le son des orchestres hein. J'ai trouvé ma moitié AG, Orange, Jeans, Maquette, Swaggy, Swaggy Costard pour la tête, V12 dans ma caisse. Et me garder la paix. Yeah, yeah, yeah. نبغيها ليا هي عاديه لي واش تكون فيا غير هي هي نبغيها ليا هي عاديه لي واش تكون فيا فيا ولا عشق بالي يا ماما ولا عشق بالي ولا عشق بالي يا ماما ولا عشق بالي انا جاني نوم سمرا وطحنت العيون J'aime ton regard et tes états dans les yeux. Plus la peine de choisir, prends tout ce que tu veux. J'veux une équipe de foot, plus jamais qu'on soit deux. Hein. Pose ta tête sur mon torse, Mashallah sont mes gosses. Jet ski, Villa, Saïdia, DJ Kazéanis, Paul et Nord. Yeah, we Omri, Ayaïnia, Enibli Kinti, Mirtubania. Omri, Omri, Ayaïnia. ولا عشق بالي يا ماما ولا عشق بالي ولا عشق بالي يا يما ولا عشق بالي ما جاني نوم سمرا وكحلة العيون انا بغي هنا توجودك عمري مون ولا عشق بالي يا ماما ولا عشق بالي ولا عشق بالي يا يما ولا عشق بالي ما جاني نوم سمرا وكحلة العيون نبغي هنا توجودك عمري مون Chef de famille.